تعلم؟ الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الأول الذي لا شيء قبله، بسم الآخر الذي لا شيء بعده، بسم الله الظاهر الذي ليس فوقه شيء، بسم الله الباطن الذي ليس دونه شيء، بسم الله الموجود بلا جهة ولا مكان، أحمده عز وجل، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكره أن جعلنا من أمة هذا النبي السيد العظيم سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، آمين يا رب العالمين. اليوم في هذه الحصة الجديدة من برنامج هل تعلم، سنتكلم عن فضل الرحمة ورقة القلب، حتى يتبين للناس ما في الرحمة من ثواب وما في رقة القلب من أسرار. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أي يحلف بالله، والذي نفسي بيده لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم. قلنا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: ليس الذي يرحم نفسه وأهله خاصة، ولكن الذي يرحم المسلمين. ما شاء الله، ما أجمل هذا الحديث، رحمة المسلمين. ما معنى رحمة المسلمين وأن ترحم إخوانك المسلمين؟ أول شيء، هذه الرحمة حتى تكون في قلبك لا بد أن تعمل بحديث آخر علمنا إياه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم ليس معناه أن الشخص إذا لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه لا يكون مؤمنا مسلما، لا، ليس هذا المعنى. المقصود أنه لا يكون إيمانه كاملا، لا يكون إيمانك كإيمان الأتقياء والأولياء إيمانا كاملا إلا إذا أحببت لأخيك ما تحبه لنفسك. تحب لأخيك مثلا النجاة من النيران في الآخرة، تحب لأخيك أن لا يقع في المعاصي، تحب لأخيك أن يعفو الناس عنه إن ظلمهم، تحب لأخيك أن يوسع عليه في رزقه، تحب لأخيك كل أنواع الخير التي تحبها لنفسك، سواء كانت من خير الدنيا أو الآخرة، والآخرة خير وأبقى. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الذي يرحم نفسه وأهله خاصة. هذا أغلب الناس يرحم نفسه وأهله، ولكن قد تجد بعض الناس حتى لا يرحم نفسه، ما يعني بعض الأحيان لا يرحم نفسه بوقوعه في المعاصي بظلمه لنفسه، هذا وكأنه لا يرحم نفسه لأنه يفعل أشياء تسبب له العقوبة في الآخرة. ليس الذي يرحم نفسه وأهله خاصة، ولكن الذي يرحم المسلمين، يرحم الضعيف، يرحم المظلوم، يرحم حتى يا أخي المسلم إذا شخص وقع في حقك واعتدى عليك إما بكلام أو فعل أو غير ذلك، فسامحه لله تعالى، كن أنت الأفضل. والله ما ازداد شخص بالعفو إلا عزة. لا تستمع إلى كلام الناس الذين يقولون أنت كيف تعفو عنه، أنت كيف تسامحه وهو فعل لك كذا وكذا وكذا. هؤلاء الناس لا يفقهون شيئا، لا يعلمون شيئا، يجرونك إلى ما لا تحمد عقباه. أنت يا أخي المسلم تخلق بأخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا أن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك. وقد ورد في حديث قدسي، والحديث القدسي كما تعلمنا هو الحديث الذي يتصدر، يبدأ في أوله قال رسول الله قال الله عز وجل. ففي هذا الحديث القدسي يقول النبي الأكرم العظيم سيدنا محمد طه الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول قال الله عز وجل إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلقي. وورد في حديث آخر كذلك للرسول صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ورد مرة عن أحد العلماء الأولياء الصالحين أنه كان عنده عبد، وهذا الرجل الصالح جاءه ضيوف إلى بيته، فأمر هذا العبد أن يشوي لهم لحما. كيف قلوا نحن شيء كنون من حديد، قل عن كنون هذا اللي نسخن فيه الجمر. فشوى عليه اللحم وأراد أن يقدمه لضيوف هذا الرجل، ولكنه أسقط هذا الشيء الذي فيه الجمر والحديد على ولد هذا الرجل، فمات هذا الولد. فغضب هذا العالم، تصور أنت شخص يا لطيف يرى ابنه يموت لعدم حسن تصرف شخص آخر، وكان هذا عبدا. فاقترب منه وهو على حالة من الغضب، فماذا قال هذا العبد لهذا الرجل؟ قال له والكاظمين الغيظ، قالوا كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس، قالوا عفوت عنك. قال له إن الله يحب المحسنين. قال له اذهب فإنك حر في سبيل الله. هذا ماذا فعل؟ هذا تخلق بأخلاق جده، هذا العالم الولي كان منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، تخلق بأخلاق جده ورحم الناس. فهذا مثل هؤلاء يرحمهم الله. وقد ورد في حديث آخر من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وورد في حديث آخر من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. يعني زيد نوضح الأمر أكثر. يوجد بعض الأشياء نفسك تميل إلى فعلها، نفس بعض الأحيان تميل إلى الانتقام، تميل إلى أن تعيد أو ترجع له الكيل مكيالين، أن ترجع له ضعف ما فعل معك من الشر والعياذ بالله. ولكن يا أخي المسلم، العقل ما دوره؟ العقل سمي عقلا لأنه يعقل النفس من العقال، هذا العقال الرباط الذي تربط به الناقة، سمي العقل من العقال لأنك تعقل به نفسك، كأنك تربطها نفسك حتى لا تفعل ما تشتهيه. بعض الأحيان الشخص لما يكون في موقع قوة قد يتسلط على غيره من ضعاف المسلمين فيظلمهم، لا ينبغي للشخص أن ينتبه. سبحان الله، بعض الصالحين كلما ازداد علما، أو يعني كل الصالحين هكذا، كلما ازداد علما ازداد تواضعا. وكان يروى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه كان خليفة يحكم في المسلمين من الشرق إلى الغرب، ومع ذلك كان متواضعا، كان يجالس الفقراء، وكان يمشي في حاجة المسكين، وكان يطمئن على الأرامل والأيتام كما كان يفعل رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد حديث آخر، والحديث الذي سأذكره الآن مشهور بين الناس، ولكن كعادة كما تعودنا نقول بالأحرى، الأحاديث اللي كيجي باش تقولها الشخص قد يفهمها فهم مش صحيح، لابد أن تبين الفهم الصحيح قبل ذكر الحديث، هكذا علمنا العلماء، لأنك إذا ذكرت حديثا أو آية وخشيت خفت يعني أن يفهمها غيرك على غير المعنى الصحيح، هنا لابد أن تبين أولا قبل ذكر الآية والحديث. قبل أن نذكر هذا الحديث لابد أن نبين أن الله عز وجل كما كنا نقول في كل الحصص، وكما علمنا مشايخنا، وكما هي عقيدة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدة كل الأنبياء، أن الله لا يسكن سماء ولا أرضا ولا أي جهة من الجهات. إذن هذا الحديث الذي سنقوله لا يعني أن الله يسكن السماء. هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. خلينا نشوف ماذا قال العلماء في هذا الحديث. قالوا المراد بكلمة من في السماء المراد به الملائكة. علاش قالوا المراد به الملائكة؟ قالوا لأنه يوجد حديث آخر يفسر هذا الحديث، وهذه قاعدة من قواعد العلماء، أفضل شيء تفسر به حديث هو حديث آخر، أفضل شيء تفسر به آية آية أخرى أو حديث. إذا تلقى حديث آخر مشروح أكثر فيه ألفاظ تبين الألفاظ التي وردت في الحديث الثاني، هذا يكون أفضل شرح لذلك الحديث. شنو هو الحديث؟ ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. لكن يوجد حديث آخر يبينه، وهو من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه أهل السماء. ماذا ورد؟ أهل، كلمة أهل، أهل السماء هنا يعني الملائكة. وهذا الحديث يفسر ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، إذن المقصود في السماء هنا الملائكة بدليل رواية أهل السماء. وقد قال الحافظ العراقي في أمالي، وهذا من أكابر العلماء عنده مئات السنين، قال واستدل بقوله أهل السماء على أن المراد بقوله تعالى في الآية أم أمنتم من في السماء المراد به الملائكة. وهذه الرواية التي ذكرها الحافظ العراقي إسنادها حسن، ولفظها كما أوردها في أماليه الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض معناه بإرشادهم إلى الخير، بتعليمهم أمور الدين الضرورية التي هي سبب لإنقاذهم من النار، بإطعام جائعهم وكسوة عارهم ونحو ذلك. بل قال العلماء أن تعلم الشخص دينه أفضل من أن تطعم مليار شخص. تعلمهم دينهم أفضل من أن تطعمهم، أفضل من أن تكسوهم. لماذا؟ لأن الشخص إذا لم يأكل فمات جائعا يموت مسلما إذا كان متعلما، والشخص الذي لا يتعلم دينه قد يقع في المهالك، قد يقع في المعاصي وهو شبعان. ما الفائدة إذن؟ مش نقوله مع أنت هذا يعني شخص لا يتصدق الآن، لا، لكن أولى شيء أهم شيء تفعله للناس أن ترشدهم للخير، تعلمهم أمور الدين الضرورية. والشخص إذا أراد أن يحلل ولو يعني تحليل عصري خلينا نقوله، سبب ظهور التطرف وظهور الإرهاب وظهور يعني بعض الناس الذين يقتلون المسلمين باسم الدين، وهذه الأمور سببها ماذا؟ الجهل في الدين، لأنه نفر بعض الناس وبعض الشباب الذين يظنون أنهم يفهمون الدين، هم يريدون أن ينصروا دينهم، فما فهموا الدين حق فهمه، أو لجأوا إلى أناس أفهموهم الدين على غير ما نزل، ففعلوا ما فعلوا وصدر ما صدر من المهالك والعياذ بالله. فالشخص الذي يكون يعني يريد أن يطبق دينه بجهل، هذا يفسد أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يصلح. إذن السبيل إلى اعتدال المجتمعات، والله العظيم، والله العظيم هذا الكلام من القلب، مش قوله معناتها كلام والله هو صار يحكي في أمور عامة، لا، خلينا نتكلم حتى على الشخص هو نفسه. السبيل إلى اعتدال الشخصي، لما نقول اعتدال مش معناتها تميع راهو، لما نقول اعتدال مش معناتها ترك صلوات، لما نقول اعتدال مش معناتها ترك صيام رمضان، لما نقول اعتدال مش معناتها أشرب الخمر، لا، الاعتدال هو أن أفعل ما أمرني به حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. الاعتدال هو أن أحب الله ورسوله. الاعتدال هو أن أحب الخير لغيري. الاعتدال هو أن أحب للمسلمين ما أحبه لنفسي. الاعتدال أنني إذا تعلمت ديني أعلمه لغيري ولا أترك غيري في جهل، لأن التطرف يدخل من الجهل. التطرف ما معنى؟ الغلو في الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو وقال إياكم والغلو فإنه أهلك الذين من قبلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا كيف يعالج؟ بتعليم الناس الدين، يكونون على قلب رجل واحد. نرجع إلى هذا الحديث، ارحموا من في الأرض، قال أهم شيء إرشادهم إلى الخير بتعليمهم أمور الدين، وكذلك إطعام جائعهم وكسوة عارهم. وأما قوله عليه السلام يرحمكم أهل السماء، فأهل السماء هم الملائكة، وهم يرحمون من في الأرض. ما معنى يرحمون من في الأرض؟ أي أن الله يأمرهم بأن يستغفروا للمؤمنين، وينزل لهم المطر بأمر من الله، وينفحونهم بنفحات خير، ويمدوهم بمدد خير وبركة، ويحفظوهم على حسب ما يأمرهم الله تعالى. إذن شفتون الشخص قد يقرأ حديث يفهمه على غير ما نزل. ما مفتاح الفهم الصحيح؟ هو العلم الصحيح. كيف تأخذ العلم الصحيح؟ تأخذه من أهله، ممن أخذ العلم عن شيخ وهو عن شيخ وهو عن شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس العلم يكون من كتاب أو من غير ذلك، إنما يكون من سند متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يميتنا على كامل الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يلطف بنا وببلادنا وبسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير، وبعبادك لطيف خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.